أحسن الله عليك الشيخ، شرط مسلم تبعا داخل شرط البخاري شرط المسلم داخل في شرط البخاري طبعاً. لا، لكل من الإمامين شرطهما، قد يلتقيان تارة ويفترقان تارة أخرى. اشتريه.